وأنه ينقسم إلى قسمين: شك بعد الفعل وشك في أثناء الفعل. والشك في أثناء الفعل قد يكون من كثير الشكوك، وقد يكون وهما، ولكل واحد منهم من هذه حكم. القاعدة الأخيرة: حديث النفس، هل يؤاخذ من الإنسان أو لا؟ لا، لا يؤاخذ به. وذكرنا الدليل وذكرنا التعليل. نعم. ان الرجل الصاد ثم بعد ان يفتح سياره شكها النوع الفرق او النفع. نعم. قضاء او النفع. نعم. اذا ثبت يعني عليه قضاء. نعم. ولكن العاده يصبح مثل البيض. اي نعم. ولكن لم يتيقن هل هو مثل البيض؟ لا، هذه في قرينه. في قرينه تؤيد انها للبيض ما دام هي عادته، والقضاء ليس على الفور. فهنا يحمل على ما اعتاد. نعم. هذه بارك الله فيك. وش نقول؟ ها؟ نقول هذه كأنها أرض روضة فيها عدة سهول، صفراء وبيضاء وزرقاء، فيها قواعد فقهية وفيها قواعد أصولية، ما هي يعني متمحضة للقواعد الفقهية ولا للقواعد الأصولية. إيش من هذا؟ لا هذا مثلاً، لا هذا قاعدة. إيه هذا بهذا اللفظ: العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، والعبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. هذه اسمها ايش؟ وش تقولون في هذا؟ انسان معه مسواك توق وقف وسد بفمه وقال هذا سجارة، هل يأثم؟ ما يأثم إلا إذا قصد التشبه، يعني أعجبه أن أهل الدخان يضعون السجارة وصار يحط المسواك هكذا، نعم، ويتخيل أنه يشتغل سجارة، هذا يأتي من أشياء التشبه. سبحان الله، راح ذهنك إلى هذا المثال الغريب. نعم، الاشتباه في المحسوسات، بأن يشتغل عليك هذا الشيء، هل هو ذهب أو فضة، هل هو حديد أو رصاص، هل هو زيت أو عمر. والشك في القلوب والتصور. نعم. إيش؟ الوهم هو الهم. الوهم الهم إرادة النفس. الوهم الآن أنت لا شكيت في شيء، إما أن يكون الشك عندك متساوي أو راجحا ومرجوح. الراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم. نعم، انتهى الوقت. نعم. لكن ما خرج، يعني أهم أن يخرج ولا ما يخرج، ما تبطل الصلاة. لا، هذاك نوع القطع مرة، ما هو تردد. أو مثل أصيب بحصى مثلا وقال خلاص يبي يحدث ويخرج، ولكن ما أحدث، ما يفسد. نعم، أداء على وجه الصحة. نعم. لا، ما دام في أثناء العبادة فهو يلغي الركعة الأولى وتكون الركعة الثانية بدلا. كيف الأصل؟ إيه، لكن إلى الآن ما بعد فرضت، يعني لا نحكم بصحة الصلاة حتى يتم منها. لكن لاحظوا هذه القاعدة، لو تبين، لو زال الشك، تبين مثلا أنه لم يصلي إلا ثلاثة، فهنا يرجع لليقين. لكن مراد العلماء بالشك هذا إذا دام شكه. انتهى. تعرف النواة؟ ما هو؟ طيب الأعرج يعثر بالنواة، يعني إذا أصابه النواة عثر بها، يعني فأنت اعتذرت بشيء ليس بعذر. لا كلام هذا نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف: إن الظن في العبارة في العبادة هو المعتبر، يعني أنه يكتفى في العبادة بالظن. فما هو الدليل على هذه القاعدة؟ نعم. لا سامي، ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ نعم. لا هذا تعليل. نعم. اي نعم. فافطر. طيب، وايضا حديث ابن مسعود: اذا شك احدكم في الصلاه فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. طيب، مثال ذلك. هنا آدم غير الصلاة، صلاة جنابي. لا جنابي في الحج. هذا نعم نعم، يعني إذا غلب على ظنه وهو يرمي أنه أكمل سبعا اعتبر هذا الظن. طيب صحيح. وكذلك في بقية العبادات الظن كاف. طيب، لو تبين الظن خطأ طارئ، مثاله نعم. تبين أنه صلى قبل الوقت، بعد الوقت، يعني بعد دخول الوقت، ما بعد طلوعه، بعد دخول الوقت. طيب، ما تقول في رجل بن داود باع هذه البعيرة، باع هذه البعير وهي لغيره، ثم تبين أنه كان يملكها، هل يصح البيع أو لا؟ يقول بيع بعد أن تبين أنه يملكها. هو حين البيع لا يعتقد أنها ملك، ثم تبين أنها ملكه. ايش؟ طيب، مثاله قلنا رجل إليك. كيف الصورة؟ صورة المسألة رجل وجد بعيره فظنه لغيره فأخذه منظر الصورة باعه، وقع الآن باعه، جاء قال وقال الذي يطلب شيء. فالبيع صحيح كذا ولا لا؟ كذلك أيضا لو تبين أنه ورث، يعني تبين أن هذا البعير كان لقريبه وقد مات وهو لا يعلم بموته فصار ميراثا له، فكذلك البيع يكون صحيح. هكذا قال الفقهاء: العبرة في العقود بما في نفس الأمر، والعبرة في العبادات بالظن. وقد عرفوا الدليل. رجل

أيهما أفضل؟ يقول الناظم: وذاك الفاضل. ذاك الإشارة إلى فرض العين أو سنة العين. سنة العين أفضل من سنة الكفاية، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية. ووجه ذلك أن الله تعالى أمر به كل واحد من الناس، فدل على فضله واعتباره. ولو كان كفاية لكان أكثر الناس لا يقومون به، لأن فرض الكفاية أو سنة الكفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي. انظر أهل البلد 1000 واحد يكفيهم كم مؤذن؟ واحد. لكن فرض العين لا بد أن يقوم الفرض من كل هؤلاء الألف. ولحديث بقية إن شاء الله تعالى. نعم. نعم سنذكر إن شاء الله. نحن قلنا للحديث بقية. نعم نعم هنا نعم. إذا كان يرى أن فرض عين يبين للناس، ها؟ والله إني متوقف فيها، لأني ما أظن أن الناس إذا عطسوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون رحمك الله. واليهود كانوا يتعاطسون عند الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل نقول يرحمكم الله. نعم. ما دليل التفريق بين العبادة والعقود؟ فإن المعتبر في العبادة الظن وفي العقود وقع بنفس الفعل. نعم، لأن العبادة حق لله عز وجل، وهذه حق للآدم، فإذا تبين أنه لا حق للآدم فيها صحت. نعم. نعم صحيح صحيح، لكن الأدلة الأخرى تؤيد أن المراد التمام الواجب. يعني ماذا قد أمر قصة صلح الحديبية؟ نعم لا يكون الرسول يغضب ليش يغضب على فكر الأفضل. قال: عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل سنة في وجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن تكلم المؤلف على الشك وما يتصل به من الوهم والظن، ذكر حكم حديث النفس. فما حكم آدم؟ ما الدليل؟ وش تجاوز؟ تجاوز ايش؟ نعم؟ ما حدثت في أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هل يمكن أن يؤخذ أيضا هذا من قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ ها؟ كيف ذلك؟ الحديث واضح: ما حدثت في أنفسها ما لم تعمل. لكن هل يمكن أن يؤخذ من هذه الآية؟ لا يكلف الله نفسا، هل يمكن أن يؤخذ من هذا العفو عما حدث به النفس؟ نعم طيب صحيح. هل الأمر للفور أو للتراخي؟ وقسم ذلك